تصحي يا نايمة ده العمر ابتدى والبلبل حبيبي كان من بعيد يا وردة حسيبك للحب الجديد واحنا بابنا دق وادي قلبي دق دق دقت حبيبك اه هو حبيبك لا مش هو لا لا لا مالهش حق لا خلى قلبي دق لا دق قلبي قلبي دق ايه دق لما ببنى دق دق دي دقت حبيبي اه هو حبيبي لا لا لا مالوش حق لا خلى قلبي ده ده ده قلبي النجمة السعيدة من طول السهر صادت القمر والنسمة البعيدة جت من السفر هزت الشجر النجمة السعيدة من طول السهر صادت القمر والنسمة البعيدة جت من السفر هزت الشجر واحنا بابنا دق وادي قلبي دق دق دي دقت حبيبك اه هو حبيبك لا مش هو لا لا لا مالوش حق لا خلى قلبي دق دق دق قلبي قلبي دق ايه دق دق لما بدنا دق حبيبي اه هو حبيبي لا مش هو لا لا لا مالوش حق لا خلى قلبي ده ده ده قلبي. أصدقائي المستمعين، شهدت أوائل الخمسينات جيل أو انبثاقة جيل جديد في عالم النغم. الجيل ده تمثل في أربعة، هم ومش على الترتيب لكن يعني زي ما الواحد يتعود يقولهم: عبد الحليم حافظ، محمد الموجي، وكمال الطويل، وبليغ حمدي. ظهروا سوا او قريبين جدا من بعض علشان نبقى اكثر دقة. حملوا رأي جيل بحاله في رغبة صادقة في تطوير الاغنية العربية، وهذا التطوير تقدروا تلمسوه مباشرة من اول ما تسمعوا الفروق ما بين عبد الحليم من غير دول او يعني قبل دول وعبد الحليم معاهم وفي وسطهم. واضح انهم اصحاب من نوع الالحان، من طريقتها، من طريقه غنى عبد الحليم، واضح انهم شاربين بعض. يعني الغنوه اللي هنقدمها دلوقتي ما بين عبد الحليم والموجي اول ما يبان فيها انه الاثنين اصحاب. لا ممكن ملحن يلحن لحن جميل بالشكل ده، ولا ممكن مطرب يغني غنى جميل بالشكل ده الا لو كان في بينهم الفه، ولو كان في بينهم حب، ولو كانوا كلوا مع بعض وشربوا مع بعض وضحكوا مع بعض وعيطوا في مواقف مع بعض. يعني بمعنى آخر، لازم تكون بينهم تجربة إنسانية كاملة متكاملة علشان يبقوا شاربين بعض بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. الغنوة دي اسمها لو كنت يوما ساك ايه هفتكر تاني. مؤلف هذه الأغنية شاعرنا الغنائي الكبير عمنا الأستاذ مأمون الشناوي. طبعا من اول لحظة باين جدا ان احنا قصاد اغنية عاطفية، قصاد حالة حب، واضح انها كمان مرتبطة بفيلمها او بمكانها من الدراما. قوة وبراعة الاستهلال هي اقوى ما في هذه الاغنية. لو كنت يوما انساك ايه هفتكر تاني، وكأنما عقلي ذكرياتي كل ما املك من طاقة فكرية مركزة عليك فقط. ودي هذا النوع من المبالغة جميل قوي في في في ابراز العواطف، وبالذات طبعا ونحن بسبب اغنية، حتى ده بيقول لك ده فلان بيغني على فلان من كتر المبالغة اللي تحتملها الاغنية وتبقى لذيذة قوي مع الاغنية. بنلاقي قدام بقى استمرار لابراز هذا الحب الكبير، بالي وخيالي معاك وكل وجداني، الحب اللي في قلبي والدمع اللي في عيني، الى اخر الاغنية، استمرار لبروزة حجم هذه العاطفة. من ناحية اللحن، وهنا لازم نقف شوية لانه دي برضو من اوائل الاغنيات اللي بيقدمها هذا الجيل، وبيشحن معاها اوركسترا كامل، ومن اوائل بصمات اندريا رايدر المصري الخواجة او الخواجة المصري. الاوركسترا هنا اوركسترا كامل متكامل، يعني هنلاقي الوتريات كاملة، هنلاقي الخشبيات، هنلاقي منها الوطحين، هنلاقي الفلوت والبيكولو وهو الفلوت الصغير الأحد، يعني اللي بيوصل لدرجات فوق في الرفيع ما يوصلهاش الفلوت، أو على يمين البيانو يعني ما يوصلهاش الفلوت. هنلاقي الأوبوة اللي هي حفيدة المزمار، هنلاقي الفاجوت، هنلاقي الفاجوت آلة غليظة الصوت لكنها رقيقة جدا، هنلاقي الكلارينت، هنلاقي من النحاسيات آلة الكورنو، هنلاقي آلة الإيقاعات المختلفة معانا في الأوركسترا. إذن معانا أوركسترا كامل، معانا راجل دارس كتابة أوركسترا من الطراز الأول. لكن لأن دي من الأغاني الأولى فهنلاحظ ملحوظة ظريفة جدا، إنه الغنى فاضي، الغنى مفيهوش توزيع، مش فاضي يعني، لا أقصد فاضي يعني بلا توزيع، يعني الغنى كل الفرقة بترجع تعود أدراجها وتغني مع عبد الحليم. المقام اللي اختاره الأستاذ موسيقار محمد الموجي لهذه الأغنية هو مقام الكرد، كرد النوى على وجه التحديد. يعني إيه النوى؟ يعني السول، دو ري مي فا سول، إذن كرد الدرجة الخامسة اللي هي السول، يعني يبدأ في السول وينتهي في السول. مقام رقيق حساس جميل عاطفي مليان شاجر. لا يغادر الأستاذ الموجي الكرد إلا في الكوبلي الأول بيروح للنهواند متطعم. فدايما الحقيقة صعب قوي تقول لا يغادر الملحن المقام، لأنه ممكن يمر كده مرور صغير على مقام جنبه ويرجع تاني. فالنهواند متطعم في الكوبلي الأولاني، والكوبلي التاني بيعمل السول ماجور نفس درجة الكرد لكن بيعملها ماجور ويرجع تاني على الكورد في للي قسيته كان على بالك الجزء ده اللي بيغني حاجة. البداية مباشرة بنجد حوار ما بين آلة البيانو وآلات الأوركسترا المختلفة. البيانو بيقول سلالم مزيكا، والأوركسترا بيخبط له خبطات في أول السلم دايما، يعني تم تم تم كده من اول التحورية دي الى ان يدخل الاوركسترا كله في الجملة الشهيرة تارارارارام. بنفاجأ بغابة الاوركسترا المكثفة اللي بيقدمها لنا اندريا رايدر. عندنا لحنين في المقدمة، لحن اولاني تم تم تم تم تم تم تم تم تارم تارم تارم تارارارارام، ده اللي بيرد ده فوق الفلوت والبيكولو، اللي بيغنوا الوتريات. طبعا احنا تعودنا دلوقتي خلاص على اصوات الكمانجا والشيلو كده مجموعة الوترية، الى ان برضو بيقطعنا تريرارارا تررارام ده هو، وبنخش على تررام تررام تررام تررام. هنا بقى اللي بيلعبوا الفلوت الأبوة والفاجوت، علشان لو نحب نسمع صوته او نلاقيه ندخله عندنا في الذاكرة، فهو اللي بيلعب بالجملة دي مع آلة الأوبوة، بيعملوا مزيج هما الاثنين، وخلفية وترية وخلفية من الفلوت وكده. كل التضافر الأوركسترالي ده بعده بيقفل الجيتار ناعم علشان يرجعنا تاني للحالة العاطفية اللي بيغني بيها حليم. غنى حليم أهم ما فيه المصداقية، المصداقية الغنائية. راجل كان لما بيضحك يضحكنا او نضحك معاه، واذا بكى يبكينا، كنا مصدقينه على طول الخط. غناء كله دفى وكله حب وكله صدق. صوته هنا مرحلة شباب عبد الحليم، مرحلة اللي وسط صوته بيغلب فيها او هو المنطقة الحساسة فيها، لكن في قرار مبشر في البداية. لو كنت يوم ده تحس ان القرار بتاع الراجل ده هيبقى اهم منطقة في صوته بعد كده، لكن هنا منطقة وسط صوته هي المنطقة الهامة، وحساسيته هي الاهم. دايما لما نتكلم عن عبد الحليم لازم حساسيته تبقى هي المنطقة الاهم في تحليلنا لامكانياته الصوتية. اذا مع لو كنت يوم انساك، ايه هفتكر تاني؟ كلمات مأمون الشناوي، الحان الموسيقار محمد الموجي، توزيع اندريا رايدر، غناء عبد الحليم حافظ. Thank you.